من مضرة. الحكة التي قلتهم هذه للتخلص من مشغل، التخلص من المشغل. نعم. طيب لو كان أمامه وهو يصلي شيء موشع، وش معنى موشع؟ لا ملون، فتقدم ليزيله حتى لا يشوش عليه، وشوفون الحركة هذه، هذه مستحبة. نعم، لزوال مشغل. وأما التي لتحصيل مصلحة فما قلتم في مسألة الصف وشبهه. إذا كان في طرف واحد، جنب واحد، مستقبل أو متأخر. هنا. أو يعني هذا من المصلحة. ومثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بن عباس، إذا قلنا إن كونه عن يمينه على سبيل الاستحباب. اي نعم مثلها، هذا تحصيل مصلحة. طيب يكون مباحا اذا كانت الحركة يسيرة لحاجة، لكن ما تتعلق بالصلاة، حركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة، لان التي لتكميل الصلاة مستحبة كما قلت. مثل انسان جاء اليه وقال اعطني المفتاح، اعطني مفتاح البيت، انا بدخل للبيت، دخل له في جيبه واعطاه اياه، مباح هذا؟ نعم. ومثل انسان صبي يصيح وامه تطبخ الغداء وهو يصلي، فقال اعطيني اياه، وجعله معه يصلي، فينزل في الارض اذا سجد ويحمله اذا قام. وشوفون هذا؟ لا لا لا، هذا اتفق مع زوجة قبل الصلاة، هذا هذا مباح. أين؟ لو كان خلفه، لو كان خلفه يتدبر على وراء، إذا كان ما يعني ما يلزم منه تدبر القبلة. إذا كان يلزم فكيف يفتح؟ ما هو فاتحه إلا بإطال الصلاة، إطال الصلاة إذا كان في فريضة لا يجوز، إن كان في نافلة فالأمر هين، يفتح صلاة ويريدها. إذا كان يخاف ينشغل، لأن بعض الناس إذا قرأ الباب عليك يشغلك، ما تصدق تصلي بصلاة. نعم. أقول ما عدا الانشغال عن الصلاة. لا ما يعد الانشغال. الرسول ثبت عنه فتح الباب لعائشة عليه الصلاة والسلام. في اختلاف الطعام. إيه نعم. اللي هي يصل صلاة إذا كان بعيد. إيه نعم. أنا شايف هذا هي الصلاة. طيب خلاص الفوائد دي. ذكرنا جواز الجماعة في النافلة. هذا كمان يستفاد من هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة، جواز الجماعة في النافلة. والنوافل بالنسبة للجماعة تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما تشرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء، فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الاستسقاء بالناس جماعة، وكذلك صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، على قول بأنها سنة. أما على قول الراجح أنها واجبة فلفت في هذا التقسيم. وكذلك صلاة الليل في رمضان فإنها سنة، ثبتت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. القسم الثاني من التطوع ما لا تشرع فيه الجماعة، ما لا تشرع فيه الجماعة، فهذا إن صلى الإنسان الجماعة فيه على وجه راتب مستمر فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة، وإن فعله أحيانا فهذا لا بأس به، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي الحديث الذي بعده في حديث عتبان بن مالك، فهو جائز ولا بأس به. وبهذا نعرف الفرق بين اتخاذ الشيء مشروعا دائما وبين فعله أحيانا، وهذا فرق ينبغي للإنسان أن يعتبره. يعني فعل الشيء أحيانا

والصوفية يقولون أننا نجد في قلوبنا رقة لهذا النوع من الذكر، نعم، ونجد صلاحا في القلب وما أشبه ذلك. فكل شيء يستحسنه الإنسان وهو لم يشرع فإن ذلك من تزيين الشيطان، وهذا أمر يجب علينا أن نعرفه. أما شيء مشروع لم يتعاون فيه فهذا تعاون على البر والتقوى لا مانع. لكن تقول من يتفق على النبات نصوم أو الليلة نقوم أو هذا اليوم نعتكف أو ما أشبه ذلك جماعية، هذا ما لا نراه، بل نرى أن هذا مما يفتح باب البدع. لا، لأن القنوت ورد معلقا بسبب، القنوت في غير الوتر ورد معلقا بسبب فيؤخذ به، إذا وجد سببه وإلا فلا، إذن سبب ما ينفع. حتى هو يوفق الأيام الصيام اللي مشروع فيها اليوم زي الاثنين الخميس، لكن لا بأس منه أن بعضهم يقول مثلا أنا أصوم لجذوق تدابي. أما من كثران شوف بكرة لازم، اللي ما يصوم يعتبر مخالفا للجماعة، هذا ما أنا أتفق عليه. لا يعني هم يعني يدعون بعض يعني إيه، لا يعني يمرهم يقول رأي، لا يعني يدعوها، المهم اللي يدعو للخير ما في شيء، لكن هم يرون إن هذا كلب يرون إن هذا كلب إلزام من بعضهم لبعض، يرون هم إن هذا كلب إلزام من بعضهم لبعض، إن هذا شيء كل واحد منا يلتزم بذلك الشيء فنفعله جميعا. أما أن يحب بعضهم على بعض على الخير هذا ما في شيء. نعم، كل إعتكاف يعني الاعتكاف غيره كل اللي بدأ يعني الاعتكاف يكون منفرد، كل واحد اعتكف منفرد يعني. لا ما في شيء، ما في شيء انهم يجتمعون في مكان، لكن كونهم يتواعدون يرون هذا من باب الالزام على ان لازم واحد كل واحد يلتزم من الثاني بالاعتكاف. لا ما احد يقول بالالتزام، لا هم يقولون بهذا، يقول نحن مجتمعين على ان بكره لازم قائمين، بكره الليله لازم قائمين. نعم نعم، هذا ما في مانع، لأن هذا حفظ القرآن لا بد من التعاون فيه، لا بد من التعاون فيه. من كان يوم عرفة يقول النبي صوم؟ لا، ولهذا اختلف العلماء في التعريف يوم عرفة، فبعضهم قال لا بأس به، وبعضهم قال إنه بدعة، لكن فعله بعض الصحابة ولعله اجتهاد منه. تعريف أن بعد صلاة العصر يجتمعون في المسجد لأجل الدعاء والاستغفار وما أشبه هذا، والصواب أنه ليس بمشروع، لأن نزول الباري جل وعلا إلى السماء الدنيا والمباهات في أهل عرفة فقط. في بعض الناس يعني إذا جاء مثلا بكرة يوم الحج يقولون بكرة صوم ويأمرون بعض، ما في شيء هذا، اللي ما يصوم ترى محروم، أي ترى محروم من أجل، لكن مهض على أنه عهد بينهم يفعلونه. نعم، مثلا إذا كانوا قالوا والله اليوم 28 فضيلة فنعتك بيعتك بعض الموشان يعتك فريعتك ما في شيء، ما هو هذا من باب التعهد والفضيلة. طيب لنجا شخص ثبات عندك في الفضيلة فقلت إن شاء الله نقوم الليلة نتعاون على كل من هذا الوعود من إذا جمع شخص ما أظن هذا، ما أظن هذا، أقول ما أظن هذا، ما في شيء إن شاء الله، لأن هذه أو أولا أنها من الأمور اللي ما اتفقتوا عليها ولا اتخذتوها عهدا، والشيء الثاني مناسب مثل ما قلت. نعم، لا لا ما نحن لأن العبادات ما فيها قيام، ما يمكن فيها قيام. الآن وش عندنا من الفوائد عشان ما خلاص طيب هم ذكرنا أنه استدل به بعض العلماء على جواز الصلاة خلف منفردا خلف الصف، ولكن ما نعم، واستدلنا بها على قضية اليمين وأن اليمين أفضل من اليسار، هو يستدل به على أن اليمين صلي ركعتين يا أخي تحية المسجد، اليمين أفضل من اليسار

جواز الصلاة على الحصير. نعم. ففيه رد على من قالوا إنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما كان من الأرض. نعم، لأن الرسول سجد على حصير وثبت عنه أنه كان يسجد على الخمرة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم جماعة. ومنها أن موقف الاثنين فأكثر يكون خلف الإمام. ومنها أيضا جواز مصافة الصبي، وهذه أيضا من المسائل الكبار التي اختلف فيها العلماء. من العلماء من يقول إن مصافة الصبي لا تصح إلا في النفل ولا تصح في الفرض، ومنهم من قال إنها تصح في النفل وفي الفرض. والصواب أنها تصح في النفل وفي الفرض، لأنه قد ثبت أن الصبي يكون إماما لا مصافا، وصحة إمامته أبلغ من صحة مصافته. فقد مر علينا أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين. إذن فالقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون الصبي مصافا للبالغ في النافلة بهذا الحديث، وفي الفريضة لأنه لا فرق. دليل قياس الفرض على النفل لعدم وجود الفارق بينهما. ها؟ نعم، أنا سيد مالك ما نفي عدم المصابي ولا قد بلغ، لأنه يعني لم يقدم من رسول عليه الصلاة والسلام وله 10 سنين. لما قدم المدينة كان له 10 سنين. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المرأة تكون خلف الرجال ولا تصف معهم. أولا حتى ولو كانوا من محارمها، ولو كانوا من محارمها. ومنها نظر الشارع إلى ابتعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال، حتى إنه أذن لها أن تصلي وحدها ولا تكون مع الرجل. أولا سيكون في هذا رد لأولئك الذين ينادون باجتماع الرجل والمرأة واختلاط النساء بالرجال، وأن هؤلاء مضادون لحكم الله عز وجل. نعم، إذا كان في العبادات التي هي من أجل ما يختلط فيه الرجال والنساء وأبعد ما يكون على الفتنة لا تختلط معهم، فكيف في الأماكن التي تكون مدعاة للفتنة؟ ثم إنكم أيضا تفهمون المرأة إذا جاءت للعمل واختلطت بالرجل كيف تأتي؟ متبرجة، متنقية، متحمرة، متكحلة، متطيبة، متحلية، كل ما تملك من الجمال تأتي به. وهذا إذا أقر رسول شيئاً عظيم أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. أبي بكر هذا فقط، ويقول إنه كني بذلك لأنه في حصار الطائف نزل من السور ببكرة. تعرفون البكرة؟ هي المكرة، والمكره هي المحال. نعم، طيب البكره انت تعرف هذا لا تعرف البكره اللي حطها عليها سحب. نعم. طيب يقول انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الضمير يعود على الرسول عليه الصلاه والسلام، والجمله وهو راكع جمله حاليه في محل نص من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والحال أنه راكع. فركع قبل أن يصل إلى الصف. ركع من؟ أبو بكر.

الرجل الذي بال في المسجد، ولم يوبخ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، ولم يوبخ الرجل الذي تكلم في الصلاة، يعني كل هذا صار عن جهل. ومن فوائد الحديث أيضا هذا أنه ينهى عن الإسراع، ذكرناها في أول الأمر. طيب، أنه ينهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، ينهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف لقوله ولا ترد. ومن فوائده أن الصلاة منفردا خلف الصف جائزة. شوف هذا صح؟ هذه الفائدة أخذها بعض العلماء وقالوا إن فيه دليلا على أن الصلاة منفردة خلف الصف جائزة، لأن الرسول ما أمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام وهو قد رفع قبل أن يصل إلى الصف، ولو كانت ممنوعة فكان الرسول أمره بالإعادة. وهذا الاستدلال قريب من استدلال من استدل بقصة ابن عباس السابق الذي قال لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره دل على جواز الصلاة منفردا. هذا أقوى وقريب، يعني قريب منه، ما قلنا مثله، قلنا قريبا منه. نعم، ولكن الصحيح أنه ليس فيه دليل، لأن هذا الرجل ما استمر في جميع الصلاة منفردا. لو أتم صلاته منفردا خلف الصف لكان فيه دليل على أنه لا يحرم، لا تحرم الصلاة منفردا، لكن الرجل تقدم إلى الصف. ولهذا نقول إذا صلى منفردا خلف الصف ركعة فأكثر بطل الصلاة منه، وإن خاف فوت الرفعة فإنه فله أن يدخل في الصف بشرط، قصدي إن ما تبطل الصلاة ما معناه من يجوز، بشرط أن لا يصلي ركعة فأكثر، فإن صلى ركعة فأكثر فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة. طيب، ذكرنا أن اللفظين اللذين ذكرهما بعض الناس لا تعد ما لك مشاجه. لو كانت الإعادة واجبة لأمر، إذن فنحن في غنى عن قوله لا تعد ولا تعد، نحن في غنى عنها أيضا مشاجه، لأن قول لا ترد يشمل الإسراء الذي هو العقل، يتبين أنهما تنبغي لا داعي لهما مع أنهما لا يصفان لا رواية. لمن علم حسن القصد ولو أخطأ، ينبغي الدعاء لمن علم من حسن القصد ولو أخطأ مع تنبيهه على خطأ، مع تنبيه على خطأ. طيب، ثمانية، أن المجتهد معذور ولو أخطأ. نعم. تسعة، إثبات الأسباب، إثبات الأسباب وأن الدعاء منها. نعم، وأن الدعاء منها. أولى نعم من قوله زادك الله حرصا. نعم. عشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا.